الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله ولا اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أما بعد فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الإسلام بين العقل والقلب وقلنا إن العقل وحده لا يكفي في هذه الحياة الدنيا إلا أنه وسيلة ليعرفنا على الله عز وجل وعلى أنه الواحد الأحد خالق الكون وعلى أن هناك دارا آخرة فيها الجزاء والحساب والعقاب وفيها الجنة والنار التي أعدهما الله تعالى جزاء لعباده الصالحين والكافرين والمنافقين. وقلنا إنه لا بد من محرك دافع يجعل الإنسان سائرا في هذه الدنيا نحو مرضات الله تعالى، وقلنا إن هذا الدافع هو القلب، فلا بد من تحريك القلب لهذا الجسد، ولا بد أن تعتلج المحبة في هذا القلب، ولا بد أن يتشوق لله تبارك وتعالى، ولن يتم له ذلك إلا إذا تطهر من المعاصي وتطهر من الأدران والشهوات، فعند ذلك يستطيع بإذن الله تعالى أن يحرك الجسد نحو مرضات الله تبارك وتعالى. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبعد أن يتحرك القلب قد يحتار الإنسان ماذا يفعل وكيف يتقرب إلى الله عز وجل، مع أن الأمر واسع جدا وقد أمرنا الله تعالى أن نتسارع في الخيرات، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقد فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وسلفنا الصالح، فهموا أن الله عز وجل يندبنا إلى المسارعة ويندبنا إلى التنافس في هذه اللحظات القليلات التي نحياها في هذه الدنيا، ندبنا الله عز وجل للمسارعة وللتنافس في فعل الخيرات. ويستطيع الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته أن يكون عبدا صالحا عابدا لله عز وجل، وأن يكون في كل حركة من حركاته متقربا إلى الله سبحانه وتعالى في أكله وشربه وأهله وأولاده ووظيفته ومسجده وطريقه، وهو نائم وهو يقظان، يستطيع دائما وأبدا أن يكون رجلا صالحا، حتى إنه يستطيع أن يتعب الملكين بكتابة الحسنات لشدة ما أن هناك أبوابا من الخيرات كثيرة. وفي هذه الكلمة مبالغة طبعا، ولكنها تؤدي نوعا من المقصود. وقد فهم الصحابة كما قلنا هذا المعنى، حتى إن بعضهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فقالوا: يا رسول الله احملنا، يعني أعطنا دابة نركبها فنقاتل عليها في سبيل الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أين آتيكم بما أحملكم عليه؟ لا أجد ما أحملكم عليه. لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بداية تأسيس الدولة الإسلامية، ولم يكن عنده من المال ما يكفي لحمل كل الأصحاب الذين يريدون الجهاد في سبيل الله. فماذا فعل الصحابة الكرام بعد أن لم يجدوا ما يذهبون به إلى الجهاد؟ إنهم بكوا وفاضت دموعهم على خدودهم، لأنهم لم يستطيعوا القتال في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا مادحا لهم بعد أن ذكر عدم الحرج على الأعمى والأعرج، ثم قال: ولا على الذين إذا ما أتوك، يعني ليس على هؤلاء حرج أيضا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم، لقد كانت أعينهم تفيض من الدمع حزنا، لأنهم لم يجدوا وسيلة يجاهدون فيها في سبيل الله عز وجل. فهل إذا تخلف أحدنا عن طاعة من طاعات الله يبكي؟ هل يبكي أحدنا إذا تخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة؟ هل يبكي أحدنا إذا وجد يتيما محتاجا لحنان فقسى قلبه على هذا اليتيم؟ هل يبكي أحدنا إذا سمع أن أرملة في بيتها فقدت زوجها ولم تجد من يعولها ومنعها الشرف والفضيلة والعفاف من أن تخرج من بيتها فتمد يدها أو تبذل عرضها لتأكل هي وأولادها؟ أيبكي أحدنا إذا سمع بهذه المرأة؟ أيبكي أحدنا إذا وجد عاملا من العمال قد انكسر قلبه فسالت دموعه على عينيه لأن دينا ركبه فلم يستطع أن يؤديه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقص الله عز وجل علينا سيرة الرجل الذي جلس في جنة عرضها السماوات والأرض، أكرمه الله بدخول الجنة، وبينما هو يتساءل مع أصحابه في الجنة عن زملائهم الذين كانوا يريدون أن يطغوهم في هذه الدنيا، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، أي نظر إلى جهنم، وإن أهل الجنة يستطيعون أن ينظروا إلى أهل جهنم، إذ أن هناك فتحات يستطيع أهل الجنة أن ينظروا من خلالها إلى النار فيروا العذاب الأليم الذي أعده الله للكفار والطغاة، فيحمدون الله على أن أنجاهم الله من هذا العذاب. فاطلع إلى جهنم فوجد صاحبه، قال: تالله إن كدت لتردين، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى يعني التي متناها في الدنيا وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. فليعمل العاملون لمثل ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، والذي يجعل المرأة تسقط إن كانت حاملا من شدة أهوال يوم القيامة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك كان الصحابة كما قلت يتسارعون ويتنافسون في ذلك. من ذلك أن فقراء الصحابة جاءوا فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال والغنى، أخذوا الأجر كله ولم يتركوا لنا شيئا، بل إنهم سبقونا في فعل الخيرات، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نجد ما نتصدق به، يصومون كما نصوم ويعتقون ولا نعتق، إذ أن معهم فضل مال، إذ أن معهم فضل مال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الباب مفتوح للجميع. أليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته صدقة. وورد في أحاديث أخرى: وخطوة تخطو بها إلى المسجد صدقة، ومسحك رأس اليتيم صدقة، وإفراغك من دلوك الماء في دلو أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ويأتي أحدكم أهله وله فيها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله عجبا، أيأتي الرجل شهوته وله فيها أجر؟ قال: أليس إن جعلها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له بها أجر. وهذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس، ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله عز وجل دخل النار. وقلت أنا، يعني عبد الله بن مسعود، وأنا قلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن أبواب الخير واسعة. وفي حديث آخر لفقراء الصحابة غير هذا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالنعيم المقيم والدرجات العلا. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصومون كما نصوم، ويصلون كما نصلي، ويعتقون ولا نعتق، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: واحفظوا معي هذا الحديث لئلا تنسوه. قال لهم: أولا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل بمثل ما عملتم. قالوا: بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. أي فضل هذا، وأي رحمة أوسع من هذه الرحمة! تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، أي من لم يعمل مثل هذا العمل، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل بمثله. وسمع الأغنياء من الصحابة بهذا الفضل فسارعوا إليه. فجاء الصحابة الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لقد سمع الأغنياء بهذا فعملوا مثل ما عملنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن يمكننا أن نعتبر هذا المجتمع الذي نعيش فيه، يمكننا أن نعتبره محراب تعبد، يمكننا أن نعتبره مركز عبادة، يمكننا أن نعتبره مدرسة قرب لله عز وجل. فالله تعالى لا يكلفنا إلا اليسير من العمل، وهو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فبإمكانك في الطريق إذا وجدت أذى أن تزيحه بنية صالحة فيكتب الله لك به صدقة. بل إن أعظم من ذلك قد ورد، إنه قد ورد أن امرأة بغيا زانية سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. فما بالك بمؤمن صالح يطعم المسلمين ويسقيهم، أو يكسوهم أو يحسن إليهم أو يخدمهم ويقدم لهم المعروف الذي يستطيعه، ماذا تقول عن أجره عند الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسى مؤمنا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة. فالباب واسع وباب الخير مفتوح، والمحروم من حرمه الله عز وجل. وإن سلفنا الصالح بعد الصحابة الكرام مرت عليهم حضارة إسلامية عريقة ما عرف التاريخ مثلها، فإنهم أرادوا أن يتنافسوا في الخير، فبدأوا في باب الوقف يتنافسون، يقفون أو يوقفون أوقافا في سبيل الله عز وجل، حتى إنهم أبدعوا في هذه الأوقاف. فكان لهم من الأوقاف مشافي يعالج فيها المرضى في سبيل الله عز وجل مجانا، وكان لهم مدارس يتعلم فيها العلماء وطلاب العلم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بل إنهم كانوا يقفون أراضي واسعة تعالج فيها البهائم من الخيل المريضة والكلاب والقطط والهرر، تعالج فيها هذه الحيوانات المريضة حتى يقضي الله عليها فتموت. وإن بعضهم قد أوقف مالا في سبيل الله للعمال والعبيد الذين تكسر معهم الآنية، فيذهب إلى بيت الأواني فيعطيهم المكسور منه، ويعطونهم بدلا منه إناء صحيحا لئلا يعنفه سيده أو صاحب المال. وبعضهم وقف مالا ليوظف به رجلين في المشفى يلبسان لباس الطبيب، ويقف أحدهما بجانب المريض دون أن يشعرا المريض بأنهما يتحدثان عنه، يقول أحدهما للآخر: كيف ترى المريض اليوم؟ فيقول: إنه على خير ما يرام، إنه قد تماثل للشفاء، وأرجو أن يشفى في خلال اليومين القادمين. فيدخل السرور بذلك على قلب المريض، وقد أثبت الطب الحديث أن معظم الدواء دواء نفسي، فكانوا يعالجون المريض بهذا. وكان هذين الرجلان يأخذان راتبا من الأوقاف، وظيفتهما فقط أن يدخل السرور على قلوب المرضى في مشافي المسلمين. أرأيتم حضارة في تاريخ الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة، أرأيتم حضارة تهتم بإدخال السرور وفعل المعروف لعباد الله عز وجل كالحضارة الإسلامية؟ كل ذلك مأخوذ من قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإننا لنعجب من بعض أغنياء عصرنا، إذ إن الله عز وجل قد منحهم من النعم ما يعجز الإنسان عن شكرها. وقد ورد في الحديث أن نعمة البصر وحدها تستغرق كل حسنات الإنسان يوم القيامة، ولا تبقي له حسنة يرفع رأسه بها أمام الله ليقول لله عز وجل أدخلني بها إلى الجنة، بل إن دخول الجنة بمحض فضل وكرم من الله عز وجل، مع أن العمل لا بد منه، لأن الجنة تقسم بين العباد بالأعمال. ومع ذلك فإن الرجل تراه صحيحا في جسمه، معافا في بدنه، معافا في أولاده، قد منحه الله مالا وجاها، وتراه يريد أن يعمل الخير فيبني مثلا مسجدا، أو يتصدق على بعض عباد الله عز وجل، ثم تضيق عينه ويضيق قلبه على 50 ريالا أو 100 ريال لعامل يعمل عنده فيخفض له الراتب، تضيق عينه على 100 ريال لموظف عنده فيخصمها عليه، ثم يتصدق 1000 على الفقراء. أليس هذا العامل الذي عندك الذي تعاقدت معه على هذا العقد وهو ينظر ليلا ونهارا إلى ما متعك الله به من أموال، أليس هو أحق من الرجل البعيد؟ بلى بلا شك، فإن الأقربين أولى بالمعروف. فهذا الرجل الغني الذي يفعل هذا الفعل إنه جاهل بشرع الله عز وجل، بل الأولى لنا أن نتعلم كيف ننفق المال. أناس ينفقون على مشروع من الخير أموالا طائلة ويغفلون أو يتغافلون عن أمور أهم وأعظم، الجهاد في سبيل الله مثلا، إن كان بحاجة إلى مال فهو أولى بكثير من بعض الأمور الصغيرة من أبواب الصدقات وإن كان كله خير، ولكن الإنسان يبحث عن الأهم فالأهم. أرأيت رجلا يبني مسجدا ولا ينفق على أبيه المحتاج، أهذا يفعل خيرا أم شرا؟ لا شك أنه يفعل شرا، وهو آثم عند الله عز وجل في بنائه للمسجد، مع أن بناء المسجد طاعة، ولكن إنفاقه على أبيه المحتاج أولى وخير له عند الله عز وجل من بناء المسجد. الإنفاق على عالم من علماء المسلمين يحتاج المسلمون إلى علمه الفريد، بعض العلماء منحهم الله علما فريدا، ليس في أهل الأرض كلهم إلا بعض العلماء الذين اختصوا هذا الاختصاص، وبعضهم منحهم الله القدرة على الدفاع عن الإسلام ضد المستشرقين وضد الكافرين وضد الملحدين. فإذا تركنا هؤلاء ليبحثوا عن لقمة عيشهم، فمن يدافع عن الإسلام والمسلمين؟ إنهم ليسوا بحاجة إلى أحد، بل هم أشرف وأعلى من ذلك، والذي يعطيهم له الشرف وله الخير كله، وإنه يعطيهم ويرى أن لهم المنة عليه، لأنه بذلك يخدم دين الله عز وجل ويخدم شرع الله، يعطيهم وهو متأطئ رأسه، بل إنه يقبل أيديهم ويتوسل إليهم حتى يأخذوا منه ذلك المال. فالعلماء ليسوا بحاجة إلى أحد، ولكنهم يتوكلون على الله عز وجل وحده، والذي يعطيهم ناظرا إلى أنه يخدم دين الله، فله الشرف وله الكرامة عند الله عز وجل، وليس له منة على عالم من علماء المسلمين إن فعل ذلك. وإنما صار التقصير ما صار إليه بسبب أن المسلمين قد نسوا كيف تنفق الأموال من بيت المال. أما في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد كان وظف أموالا من أموال الدولة، رواتب معلومة للعلماء ليتفرغوا لطلب العلم وليتفرغوا لحماية دين الله عز وجل من أن تدخله الدسائس. وأما اليوم فترى العالم إذا أراد أن يطلب العلم فإن أهله يجوعون، وإذا به يضطر من باب الأدب مع الله إلى أن يتخذ في الأسباب فيقوم فيعمل، وإذا به بمقابل العمل يأتي كالا إلى بيته تعبا من عمله فلا يستطيع أن يطلب العلم، فيفتح ثغرة في باب المسلمين لا يسدها إلا هو وأمثاله من العلماء. فعلى الأغنياء أن يتنبهوا إلى هذه الأبواب. ليس كل أموالنا نصرفها إلى المساجد، مع أن المساجد خير ونحن نحتاج إليها. فإذا كنت تستطيع أن تبني مسجدا بمليون فلا تبنيه بمليونين، أنفقه بمليون واحد واجعل الباقي في نفقات أخرى من أبواب الخير. إذا استطعت أن تبني عمارة وقفا للأيتام فخير، فاجعلها نفقة معقولة واجعل الباقي في سبيل الله في الجهاد مثلا، واسأل العلماء يدلونك على أبواب الخير التي غفلت عنها بسبب جهلك بدين الله عز وجل. أما الذي آتاه الله علما وآتاه فقها في الدين وفهما عن الله ورسوله فإنه يعلم أين يوضع المال ومتى يوضع في مكانه المناسب وفي زمانه المناسب. هذه استطرادة صغيرة. وإلى الفقراء فإنهم يستطيعون أن يتصدقوا وأن يعملوا الصالحات، ولكن هناك نقطة أحب أن أنبهكم إليها. إن قلب الإنسان كما ذكرنا مرارا مرآة نظيفة بيضاء، صفحة بيضاء، فإذا عصى الإنسان ربه نكت فيها نكتة سوداء، ولا يزال يعصي ولا يتوب حتى يسود قلبه والعياذ بالله. فماذا نفعل؟ كيف نستفيد من صدقاتنا؟ كيف نستفيد من نوافل عباداتنا؟ كيف نستفيد إذا تبسمنا في وجه المؤمن فتكون لنا صدقة؟ كيف نستفيد من هذه العبادات الصغيرة؟ لن تستفيدوا منها إلا إن تركتم المعاصي. أرأيت إلى إناء فيه بنزين مثلا وأردت أن تضع فيه عسلا، فماذا يصير في العسل إذا وضعته في الإناء الملوث بالبترول؟ يفسد العسل فلا تنتفع منه. وإذا أردت أن تنتفع من العسل فعليك أن تجلو هذا الإناء، أن تغسله بالماء والصابون حتى يتنظف تماما، فإذا تخلى من هذا الوسخ جعلت فيه عسلا فبقي العسل نظيفا واستفدت منه فائدة كاملة. إن قلبا مريضا مليئا بالمعاصي تأتي الصدقات والعبادات والنوافل تأتي إليه فتجده موسخا، إن أفادت صاحبها فإنها لا تفيده أكثر من أن تمحو من هذا القلب شيئا من المعاصي وتبقى المعاصي الباقية. فإذا أردت أن تستفيد استفادة كاملة من النوافل وأفعال الخير فعليك أن تنظف قلبك من المعاصي. كيف أنظف قلبي من المعاصي؟ الأمر سهل، أتوب إلى الله، توبوا إلى الله، أتوب إلى الله توبة نصوحة، أعاهد الله عز وجل ألا أعصيه بعد اليوم، أعزم من قرارة قلبي على أنني لن أخالف أمر الله تعالى، وأعزم بقرارة نفسي أنني سأبحث عن مرضات الله في سننه وفرائضه فأطبقها جميعا بقدر ما يمكنني الله عز وجل منه. بعد ذلك، بعد أن تبت إلى الله واستغفرته وندمت وبكيت، أعود فأبحث عن نفسي، هل لأحد من عباد الله علي حقوق؟ إن كان لفلان علي حق أستسمحه منه، فلان اغتبته، وفلان كذبت عليه، وفلان غششته، وفلان أكلت ماله، وفلان خصمت عليه من راتبه، وفلان طردته من العمل ظلما وعدوانا فبقي بلا عمل، وهكذا أستسمح من هؤلاء جميعا، فلان أرضيه بالمال، وفلان أرضيه بكلمة طيبة، ومن لم أستطع أن أراه أستغفر له، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلانا، أدعو له حتى يطمئن قلبي إلى أنني تخلصت من حقوق العباد. فعند ذلك إذا تبسمت في وجه أخيك جاءت الصدقة فوجدت صفحة بيضاء فكانت تحلية ولم تكن تخلية، كانت تحلية للقلب بالطاعة ولم تكن تخلية له من الرذائل والمعاصي. وشتان بين رجل يتقاضى في كل يوم 1000 ريال ولكنه يستدين في كل يوم 2000 ريال. إن هذا 1000 مع أنه كثير ولكنه لا يفي بحاجته، يفي منه 1000 ويبقى عليه دين 1000. أما الرجل الذي لم يكن مديونا بشيء من المال، فإذا تقاضى في اليوم 10 ريالات فقط كان أغنى من ذلك الرجل الذي يتقاضى 1000 وعليه 2000. أليست هذه نظرية حسابية صحيحة؟ فعلينا إذن لكي نستفيد أن نطهر قلوبنا وأن نبتعد عن المعاصي، ثم نسلك في هذه الأحاديث. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، تستفيد منها نعم، ولكن متى؟ إذا طهر قلبك من المعاصي. تصافح أخاك المسلم فتتحات ذنوبكما على الأرض كما تتحات أوراق الشجر. متى؟ إذا كنت تصافحه بقلب سليم، بقلب ليس فيه غش ولا حقد ولا حسد. أما القلب المريض فلا يستفيد كثيرا من هذه الأمور. وهنا نتذاكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. هذه الكلمات اللطيفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لنا بابا عظيما من أبواب الخير. تبحث عن مؤمن مكروب، تبحث عن مؤمن مكروب، فلان من الناس عليه دين وعفة نفسه تمنعه من أن يطلب من أحد، لا يقف في مسجد ولا في طريق، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، ولكنك تعرفه بسيماه. كيف تعرفه؟ يأخذ راتبا كذا وأنت تعلم أن عليه دينا كذا، أو أسرته كبيرة راتبه لا يكفي، امرأة مات زوجها كما قلنا، فلان يتيم يريد أن يتابع دراسته، وإذا أراد أن يعمل لينفق على أسرته لا يستطيع أن يتابع العلم مع أنه مؤهل لطلب العلم. كيف نفعل؟ نزيل الكربة عن هؤلاء، نمسح بيد العطف والحنان على رأس اليتيم. ليس مسحك على رأسه أن تضع يدك على شعره فقط، بل أن تنفق عليه وأن تشعره بأنك بدل عن أبيه، بأنك بديل عن أبيه، تشعره بأنه إن مات أبوك فأنا أبوك، أبوك بالعطف، أبوك بالحنان، أبوك بالرحمة. إن احتجت إلى شيء فتعال إلي فستجد عندي كل ما افتقدته بفقد أبيك إلا حنان الأبوة فإني لا أملكه. تبحث عن امرأة مكسورة، تبحث عن رجل عامل فقير تغرب عن بلده لينفق على عياله، وصار يشتغل بالأشياء الدنيئة وكان في بلده رجلا ذا مكانة، فارحم ذا الهيئة الذي كان في بلده مكرما معززا وجاء إليك فساقه الله إليك ليخدمك، ارحمه ليرحمك الله عز وجل. أما إن تكبرت واستعملت نعم الله بالمعاصي فترقب سخطا من الله عز وجل، وترقب مقتا من الجبار جبار السماوات والأرض. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أما إذا لم ترحموا فإن الله عز وجل ينتقم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وليترقب كل واحد منا نفسه. إذا أردتم أغمضوا عينيكم لحظة واحدة، أغمضوها وافتحوها واشعروا بنعمة البصر. ضع أصبعيك في أذنيك وتذكر نعمة السمع. ارفع لسانك إلى سقف حلقك وتخيل أن الله عز وجل منعك من الكلام أو الأكل. ضع يديك في جيبيك وتخيل أن الله قد قطع لك يديك. اجلس على الأرض وتخيل أن الله قد قطع رجليك، وتخيل نعم الله من القلب والكليتين والرئتين والشرايين والأعصاب والعقل ثم اذكر بعد ذلك النعمة الكبرى وهي نعمة الإيمان. كيف تشكر الله على هذه النعم كلها؟ يقول الفضيل بن عياض بعد أن قرأ آية تتحدث عن نعم الله تعالى: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بكى كثيرا، فقيل له: لماذا تبكي يا فضيل؟ قال: هل بت، قال للسائل: هل بت ليلة تشكر الله عز وجل إلى الصباح على نعمة البصر؟ هل بت ليلة تشكر الله على نعمة اليد؟ هل بت ليلة تشكر الله على نعمة الولد؟ هل بت ليلة تشكر الله على نعمة الأمن؟ وجعل يعدد له النعم تلو النعم حتى بكى الرجل معه من الخوف من الله عز وجل. بعد ذلك نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، بعد أن تفكرنا في ذاتنا وفي نعم الله حتى نشعر بالتقصير، نحارب النفس ونمقتها لله عز وجل، ونتعامل معها على أنها عدو لدود بين جنبينا لا يأمرنا إلا بالشر، فهي نفس أمارة بالسوء، ولا نزال نعالجها حتى تصبح نفسا لوامة. فإذا فعلنا المعصية خفنا من الله وبكينا وندمنا، ولا نزال نعالجها حتى تطمئن بذكر الله فتصبح نفسا مطمئنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل نفوسنا جميعا مطمئنة بذكره، إنه سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فهناك دعاء نفيس ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أدعيته نفيسة صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، كان شاكرا لله عز وجل في يومه ذلك. وإن قالها حين يمسي كتب شاكرا لله تعالى في ليلته. كيف نكون شاكرين؟ نقول هذا الدعاء في الصباح وفي المساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول عليه الصلاة والسلام: على كل ثلامة من ابن آدم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. ورد في بعض الأحاديث أن ثلامة بني آدم عددها 360 ثلامة، يعني 360 عظمة أو مفصل. هذه العظام يجب على المؤمن في كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقة عن كل واحدة من هذه السلامات. فعليك أن تسبح 360 تسبيحة أو تحميد أو تهليل أو تميط أذى أو تأمر بالمعروف إلى غير ذلك من أبواب الخير، كما عددها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. فإذا صليت الضحى في كل يوم ركعتين على الأقل، رجي من الله عز وجل أن يجعلك شاكرا ومتصدقا عن هذه السلامات جميعا. فصلوا وسلموا على الذي علمنا هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين، اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم يا من يجير ولا يجار عليه، يا نور السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الفاصلين، يا خير الفاتحين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا الله يا الله يا الله، يا من أخرجت الخضرة من الأرض اليابسة، يا من أحييت الأرض بعد موتها، أحي قلوبنا فإنها قد ماتت. يا الله أحي قلوبنا بذكرك يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فجر من قلوبنا ينابيع الحكمة، فجر من قلوبنا ينابيع العرفان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل كتابك حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. أجبر كسر قلوبنا يا الله، اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك جفاف قلوبنا وقسوتها، ونشكو إليك جفاف أعيننا، أبكها من خشيتك يا الله، اجعلها تفيض من الدموع المتحسرة على البعد عنك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشوعا في صلاتنا، اللهم ارزقنا قياما في الليل، اللهم ارزقنا تذللا بين يديك، اللهم ألبسنا جلباب العبودية بين يديك، اللهم اجعلنا نبكي من خشيتك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم متعنا في قبورنا بطاقة مفتوحة إلى الجنة إلى يوم القيامة، واجعلها متصلة بالفردوس الأعلى. اللهم املأ حياتنا برضاك، واختم لنا بأحب الأعمال إليك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم، بلا محنة ولا عذاب يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله